أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اختلفوا في تعريف المفهوم اصطلاحا وبيان الفرق بينه وبين المنطوق، بعد اتفاق الجميع على أن المفهوم من سنخ المداليل الالتزامية. القدر المشترك بين جميع العلماء أن الدلالة المطابقية خارجة عن المفهوم، وإنما المفهوم عبارة عن المدلول الالتزامي. أما الدلالة التضمنية فعلماء الأصول يصطلحون على الدلالة الالتزامية بما يشمل الدلالة التضمنية، كما هو اصطلاح علماء البيان، فإنه قد قرأنا في علم البيان أن الدلالة تنقسم إلى قسمين فقط: دلالة وضعية ودلالة عقلية التزامية. الدلالة الالتزامية تشمل الدلالة التضمنية، لأن دلالة الكل على الجزء من باب دلالة اللازم على أو الملزوم على اللازم، فحينئذ تدخل في ضمن الدلالة الالتزامية. وإنما اختلفوا في تحديد هذا المدلول الالتزامي، فعن العضدي مثلا عرف المفهوم بأنه حكم لغير مذكور، كل حكم لأمر غير مذكور فيسمى ماذا؟ مفهوم. وكان هذا التعريف محلا للنقض والإبرام بينهم، واستدله البعض بأن المفهوم هو حكم غير مذكور. فرق بين أن نقول حكم لغير مذكور وبين أن نقول ماذا؟ هو حكم غير مذكور. نفس الحكم غير مذكور، لأن موضوع الحكم غير مذكور. كيفما كان، كل ذلك لم يتعرض له المصنف، وإنما أشار المصنف في هذا البحث إلى كلام للميرزا النائيني رحمة الله عليه، أفاده في كلا دورتيه في الفوائد وفي الأجواد. حاصل ما ذكره الميرزا النائيني أن المدلول الالتزامي والدلالة الالتزامية تنقسم إلى قسمين: إلى دلالة بينة بالمعنى الأخص، وإلى دلالة بينة بالمعنى الأعم. ومقصوده من الدلالة البينة بالمعنى الأخص هو أن إما أن يكتفى بتصور الملزوم للانتقال إلى اللازم، كما هو الحال بين البصر والعمى، نفس تصور الملزوم ينقلك إلى تصور لازم بلا حاجة إلى ضميمة شيء آخر. ومقصوده أو ما يكون تصور الملزوم واللازم والنسبة بينهما كاف للإذعان بالملازمة، كما هو الحال بين الزوجية وماذا؟ والأربعة. فإن صرف تصور الأربعة لا يوجب انتقال الذهن إلى الزوجية، كثير من الناس يتصور الأربعة ويغفل عن الزوجية، لكن تصور الأربعة مع تصور الزوجية والنسبة بينهما وأن الأربعة تنقسم إلى متساويين يذعن بالملازمة. هذا كله يمكن أن يدخل في سلك اللازم البين بالمعنى الأخص. وإن كان السيد الخوي رحمة الله عليه في الأجود يعلق أن هذا خلاف ما عليه اصطلاح المناطق، لا يهمنا ذلك، المهم هذا هو مقصود الميرزا النائي. والقسم الثاني اللزوم البين بالمعنى العام، وهو ما يحتاج فيه إلى إقامة برهان خارج عن أطراف القضية اللزومية، كالملازمة القائمة بين الأمر بالشيء والأمر بمقدمته مثلا. بمجرد أن يأمر المولى بالحج لا يكفي لتصور أنه أوجب شرعا ماذا؟ قطع المسافة، بل لا بد من إقامة ماذا؟ برهان على أن المولى إذا أمر بشيء فلا بد أن يأمر بمقدمته شرعا، ولا نكتفي باللابدية عقلية. أو كالملازمة القائمة بين ماذا؟ بين الأمر بشيء والنهي عن ضده مثلا، أو كما هو الحال مثلا في دلالة الإشارة، مثلا في قوله تعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه الآية إذا ضممناها إلى قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإذا استثنينا الحولين الكاملين لهما عبارة عن ماذا؟ عن 24 شهرا، يبقى من الحمل والفصال كم؟ 6 أشهر. فالفصال هو يتحصل بالرضاع، والحمل يكون أقل الحمل ماذا؟ 6 أشهر. فنحن لم نتصور أو لم نذعن بأن الحمل عبارة عن 6 أشهر بمجرد تصور الحمل وتصور 6 أشهر، بل احتجنا إلى مقدمة خارجية، وهي أن الحمل والفصال بمجموعه 30 شهر، وأن الرضاع لوحده 24 شهر. فهذا لا يكون من اللزوم البين بالمعنى الأخص، بل من اللزوم البين بالمعنى العام. إذا اتضحت هذه المقدمة، يرى الميرزا النائي أن المفهوم الذي يصطلح عليه في علم الأصول هو ما كان من قبيل القسم الأول، يعني كان اللزوم بينا بالمعنى الأخص. فمثلا من جملة الجمل التي ادعي أن لها مفهوم ماذا؟ الجملة الشرطية. الجملة الشرطية بمدلولها المطابقي، يعني بمنطوقها، ما يستفاد من اللفظ في محل النطق، بمنطوقها تدل على تعليق وجوب الإكرام على مجيء زيد في قولك إن جاءك زيد فأكرمه. لازم ذلك انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء. هذا اللازم يدعي الميرزا رحمة الله عليه أنه من قبيل اللازم البين بالمعنى الأخص. فكل مفهوم في اصطلاح علم الأصول لابد أن يندرج في أي شيء؟ في اللازم البين بالمعنى الأخص. فبناء على ذلك المفهوم هو المدلول الالتزامي، لكن ليس كل مدلول التزامي، بل ما كان التزامه من قبيل اللازم البين بالمعنى الأخص. فبتقييد اللزوم بالبين بالمعنى الأخص تخرج دلالة الإشارة في الآية الشريفة، وتخرج ماذا؟ مقدمة الواجب، وتخرج النهي، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ونحو ذلك، لأنها وإن كانت مدالين التزامية إلا أنها ليست من باب اللزوم البين بالمعنى الأخص. هذا تمام الكلام في توضيح نظرية الميرزا النائي. المصنف رحمة الله عليه يستشكل على هذا التحديد للمفهوم بالاصطلاح الأصولي بأنه سوف يأتي. مثلا في الجملة الشرطية ذكر أو سوف نذكر أدلة خمسة لإثبات المفهوم، ونلاحظ أن بعض هذه الأدلة على فرض تمانيتها تثبت المفهوم للجملة الشرطية من باب أنه لازم بين بالمعنى الأعم، لا من باب أنه لازم بين بالمعنى الأخص. حتى تتضح هذه الفكرة إلى الذهن لا بأس بالإشارة إلى واحد من الأدلة الآتية. من جملة الأدلة التي تأتي أنه إذا في قولك إذا جاءك زيد فأكرمه، أداة الشرط اللي هي إذا تدل على وجود ملازمة بين الشرط والجزاء، لأن الشرط الجزاء علق على ماذا؟ على الشرط، فتدل على اللزوم والتعليق. وهذا اللزوم طارة يكون من قبيل اللزوم بين العلة والمعلول وغيره، واللزوم بين العلة والمعلول طارة يكون من قبيل العلة الناقصة، وأخرى يكون من قبيل العلة السعف. والعلة التامة طارة تكون من قبيل العلة المنحصرة، وأخرى تكون من قبيل العلة غير المنحصرة. كما بالنسبة للحرارة، الحرارة لازم للنار، لكن ماذا؟ لازم للمدفأة، لكن علته غير منحصرة، يمكن أن يكون له علة أخرى وهي الشمس. ففتنا حتى نستفيد المفهوم، يعني ينتفي المجيء بانتفاء الإكرام، لابد أن نثبت العلية ماذا؟ التامة المنحصرة. إذ لو لم تكن العلة منحصرة لكان قد ينتفي المجيء لكن يبقى وجوب الإكرام لوجود علته الأخرى. فلا بد أن نثبت بأن المجيء علة ماذا؟ منحصرة. في إثبات أن المجيء علة منحصرة، البعض ادعى أن هذا لا نستفيده من الله، وإنما نحتاج إلى إقامة برهان عليه. ما يحتاج إلى إقامة البرهان عليه؟ هل يكون من قبيل اللزوم البين بالمعنى أخص؟ لا، لا يكفي نفس تصور إذا جاءك زيد فأكرمه للإذعان بأنه إذا لم يأتك فلا تكرمه، بل نحتاج إلى توصيف برهان. كما هو الحال في مقدمة الواجب، لا يكفي تصور وجوب الحج للقطع بوجوب قطع المسافة، بل نحتاج إلى توسط برهان. كذلك هنا لا يكفي تصور إذا جاءك زيد فأكرمه للإذعان بإذا لم يأتك فلا تكرمه، بل نحتاج إلى توسيط برهان ليثبت العلية الانحصارية. وما كان من هذا القبيل لا يكون من اللزوم البين بالمعنى الخاص. إذا نعم على بعض التقادير تكون، وعلى بعض التقادير لا تكون، يعني من يستدل بهذا الدليل لا يكون اللزوم عنده لزوما بينا بالمعنى الأخص. فإذا تعريف الميرزا النائيني رحمة الله عليه للمفهوم الاصطلاحي لو التزمنا به يخرج مفهوم الشرط عن تعريف مفهوم، لأنه بناء على هذا الدليل الذي أشرنا إليه، وإلا فوضيحه المفصل في محله، بناء على هذا الدليل الذي أشرنا إليه يكون اللزوم من قبيل اللزوم البين بالمعنى العام. واضح؟ فلا يكون تعريفه جامعا لأي شيء، لجميع مصادقها التي من جملتها مفهوم الشرع. هذا هو إشكال المصنف على الميرزا النائي. بل هذا أشار أنه السيد الخوئي في تعليقته على الفوائد أشار إلى هذا الإشكال. بل نعم، أنه كأن الأستاذ يقول خلط بين الغير البين والبين. شوف في المنطق مثلا قسم اللزوم إلى قسمين، لزوم بين ولزوم غير بين. اللزوم البين قسم إلى قسمين، بين بالمعنى الأخص وهو الذي يكفي في نفس تصوره تصور اللازم، تصور الملزوم تصور اللازم، ولزوم بين بالمعنى العام وهو الذي يحتاج إلى تصور الطرفين والنسبة حتى نبعن بالملازم. واللزوم غير البين هو الذي لا يكفي تصور الأطراف الثلاثة، بل لا بد من إقامة برهان خارجي. هذا يسمى عندهم باللزوم غير البين. لكن مع ذلك هذا الإشكال لا يرد على الميرزا النائيني. هناك اصطلاح عند بعض القدماء يحصر اللزوم بهذين القسمين، البين بالمعنى الأخص والبين بالمعنى العام، والمسألة مسألة اصطلاحية لا يؤثر فيها التسمية. حتى في ختام البحث الميرزا النائيني عندما يشكل على بعض العلماء الذين أدخلوا دلالة الإشارة في المفهوم، لأنه بناء على تفسيره للمفهوم دلالة الإشارة ليست من قبيل اللزوم البين بالمعنى أخص، دلالة الإشارة اللي أشرنا إليها في جمع بين الآيتين حمله وفصاله، فليس من قبيل اللزوم البين بالمعنى الأخص، فكيف تدخلها في المفهوم؟ في ختام البحث هو يعتذر عن أصل هذه القضية بأنه هذه المسألة ترجع إلى الاصطلاح والأمر فيها سهل. ربما شخص يصطلع على المفهوم بمعنى يشمل دلالة ماذا؟ الإشارة. كيفما كان، هذا هو تفسير الميرزا النائيني للمفهوم وإشكال المصنف عليه. نقرأ هذا المصدر. يقول: تعريف المفهوم. لا شك في أن المفهوم مدلول التزامي للكلام، ولا شك أيضا في أنه ليس كل مدلول التزامي يعتبر مفهوما بالمصطلح الأصولي. ومن هنا احتجنا إلى تعريف يميز المفهوم عن بقية المدلولات الالتزامية. وقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله بهذا الصدد أن المفهوم هو اللازم البين مطلقا، أو اللازم البين بالمعنى أخص. ما هو منشأ هذا التكرار؟ يعني مرة يريد أن الشهيد الصدر يستعمل الاصطلاح المتعارف، فالمفهوم هو اللازم البين، غير المفهوم هو اللازم غير البين. فاللازم البين يشمل بالمعنى الأخص ويشمل بالمعنى العام، هذا على وفق الاصطلاح الشائع عند المناطق. ثم بدا له أنه لماذا لا نعبر بنفس عبارة الميرزا النائيني، أو اللازم البين بالمعنى أخص. لكن ماذا هنا قال في مصطلح المناطقة؟ هنا المشكلة أن الميرزا النائيني لم يستعمل هذا المصطلح الشائع في مصطلح المناطقة. الميرزا النائيني أصلا قسم اللازم إلى قسمين، بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم. فشوف التفسير الأول، المفهوم هو اللازم البين مطلقا، لا يتلائم مع الميرزا النائيني. لأن الميرزا النائمي لازم البين بالمعنى الأخص عنده هو المفهوم على اصطلاح الميرزا. على اصطلاح المناطقة المفهوم ليس هو اللازم البين بالمعنى الأخص، بل المفهوم بحسب اصطلاح المناطق عند الميرزا النائمي هو اللازم البين بالمعنى الأخص وبالمعنى الأعم. فهذه العبارة هذا الترديد فيها في غير محله. بل لو يضع في مصطلح المناطق عند قوله مطلقا كان أفضل. بل ونلاحظ والأمر سهل، في النتيجة صار المطلب واضح. واضح الإشكال في هذه العبارة. شوف الميرزا حتى يتميز المطلب بحسب اصطلاح الميرزا اللازم ينقسم إلى بين بالمعنى أخص وبين بالمعنى أعم. بما أن البين بالمعنى الأعم هو بنفسه عرفه أنه ما يحتاج إلى ماذا؟ إلى برهان ومقدمة خارجية. من هنا نفهم أن البين بالمعنى الأخص أعم من أن يكون يكفي تصور الملزوم للانتقال إلى اللازم أو ماذا؟ لا يكفي. لكن على رأي الميرزا لم يسمي هذا باسم أو باسم خاص وهذا باسم خاص، كلاهما بين بالمعنى ماذا؟ بين بالمعنى الأخص. وإن كان في الأجود المثال الذي أتى به على البين بالمعنى الأخص مثال لأي شيء؟ يكفي في تصوره تصور الملزوم لأنه مثل بالعمى والبصر. واضح هذا الشيء، ولكن التمثيل لا يدل على الانحصار. هذا بحسب اصطلاح الميرزا. أما بحسب اصطلاح المناطق اللازم ينقسم إلى بين وغير بين، ثم البين ينقسم إلى بالمعنى الأخص وبالمعنى الأعم. صار واضح؟ خب. نحن إذا جينا إلى الشق الأول من العبارة أن المفهوم هو اللازم البين مطلقا، إن كان مقصودا باصطلاح الميرزا النائمي يعني يصبح المفهوم ماذا؟ كلا هذين أمرين، مع أن هذا واضح البطلان. إلا أن يقول هو اللازم البين بالمعنى الأخص مطلقا يشمل كلا الأمرين، لكن من يقول هكذا؟ وإن كان مقصودا من العبارة الأولى اصطلاح ماذا؟ اصطلاح المناطق، الكلام صحيح، يكون الشق الأول ماذا؟ صحيح على اصطلاح مناطق البين مطلقا فيخرج غير البين. لكن تأتي مشكلة في العبارة الثانية، أنه إذا كان المقصود من العبارة الأولى اصطلاح المناطق، في العبارة الثانية لابد أن يكون اصطلاح الميرزا النائمي، لكن لا معنى لأن نقول باصطلاح أن نقيد الشق الثاني باصطلاح المناطق. فالعبارة على كل حال كيفما توجه هذه العبارة هي مشكلة. اي صحيح صحيح، ما كان يكفي الاشكال. لا أشوف الآن بالنتيجة كلام الميرزا في الحقيقة، يعني هذا من أكثر المباحث عند الميرزا توافقا بين الأجود وبين الفوائد. يعني تلاحظ اللي ذكره في الأجود عين ما ذكره في الفوائد، وكلامه في غاية الوضوح، يعني لا يحتاج إلى هذا التأويل في الكلام. كيفما كان المطلب أصل المطلب واضح، لا يهمنا لا يهمنا. ونلاحظ على ذلك أن بعض الأدلة التي تساق لإثبات، ونلاحظ على ذلك يعني على هذا التمييز للمدلول الالتزامي الذي يساوق المفهوم، أن بعض الأدلة التي تساق لإثبات مفهوم الشرط مثلا تثبت المفهوم كلازم عقلي بحث دون أن يكون مبينا على ما يأتي إن شاء الله. طبعا هذه العبارة أيضا يوجد فيها مشكلة لقائل أن يقول هذا الإشكال الذي أشكله المصنف أشكله بناء على بعض الأدلة لا بناء على كل الأدلة، وهي الأدلة التي تحتاج إلى بعض المقدمات الفلسفية لا بناء على كل الأدلة. لقائل أن يقول أن بنظر الميرزا النائيني الذي هو خارج عن المفهوم ليس خصوص محتاج إلى مقدمة عقلية، بل محتاج إلى مقدمة خارجة عن الطرفين. كل ما يحتاج إلى مقدمة خارجة عن الطرفين الملازمة هو ماذا؟ يكون لزوما بينا بالمعنى الأعم، أو على اصطلاح المناطق لزوما غير بين. فبناء على ذلك يصبح المفهوم ماذا؟ بحسب جميع الأدلة من قبيل ماذا؟ من قبيل اللزوم البين بالمعنى العام باصطلاح الميرزا أو غير البين، لأنه في الجميع المفهوم يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل خارج عن الطرفين. لكن مع ذلك بعض الأدلة خصوصا الدليل الأول الذي يذكر في الحقيقة ليس هو دليل بمعنى أنه إشارة إلى شيء خارج عن الطرفين، وإنما هذا الدليل لتوضيح نكتة موجودة في أحد الطرفين هي التي أوجبت الانتقال من الملزوم إلى اللازم. واضح هذا؟ فحينئذ لا يرد الإشكال. هذا الإشكال يكون راسا، بل أصل الإشكال غير وارد على الميرزا، أصل الإشكال غير وارد، فالأولى أن يقال. خب، إذن بعد أن بين المصنف رحمة الله عليه أن محاولة الميرزا النائين غير تامة، فنكون قد بقينا بدون مميز. عرفنا أن المفهوم مدلول التزامي، لكن هذا المدلول الالتزامي ما الذي يميزه عن سائر المداليل الالتزامية التي لا تعد استراحا من المفهوم؟ يذكر المصنف رحمة الله عليه بيانا في غاية الدقة لتمييز المفهوم عن غيره، وهذا البيان الذي ذكره المصنف له جذور في كلام صاحب الكفاية. حاصل البيان، شوف مثلا لنمثل بمثال واحد، مثلا نقول إذا جاءك ابن العالم فأكرمه، إذا جاءك ابن العالم فأكرمه. هذه الجملة فيها عدة أمور، فيها شرط وفيها جزاء. الشرط هو المجيء، والجزاء هو وجوب الإكرام. وفيها موضوع، موضوع المجيء ما هو؟ موضوع الذي يجب إكرامه من؟ ابن العاص. هذا بحسب منطوقها. وأيضا المدعى أنها تدل بالدلالة الالتزامية على الانتفاء عند الانتفاء، يعني إذا انتفى مجيء ابن العالم ينتفي وجوب الإكرام، هذا معنى الانتفاء عند الانتفاء. نلاحظ أنه في هذه القضية يوجد عدة مدالين التزامية، نريد أن نميز بينها لنعرف أي مدلول التزامي يندرج تحت المفهوم وأي مدلول يخرج عن المفهوم. المدلول الالتزام الأول أن هذه الجملة تدل بالالتزام على لزوم إكرام العالم. إذا كان ابن العالم يجب إكرامه فمن باب أولى العالم يجب إكرامه، واضح؟ من باب أولى العالم يجب إكرامه، هذا مدلول التزام. عندنا مدلول التزام آخر وهو الذي ينشأ من الجزاء، الذي ينشأ من الجزاء. ما هو الجزاء؟ دل على وجوب الإكرام، لازم وجوب الإكرام، وجوب مقدمات الإكرام، أيضا هذا مدلول التزام. المدلول الالتزام الثالث هو الانتفاء عند الانتفاء، لازم تعليق وجوب الإكرام على مجيء ابن العالم أنه إذا انتفى المجيء ينتفي وجوب الإكرام. إذا صار عندنا كم مدلول التزامي؟ صار عندنا ثلاثة مداليل التزامية. تعال إلى المدلول الأول وهو أنه يدل بالأولوية على إكرام من؟ على إكرام نفس العالم. هذا المدلول الالتزامي مترتب على مطلق الموضوع في القضية الشرطية، يعني مهما كان الموضوع في القضية الشرطية فنستفيد وجوب إكرام العالم، أو مترتب على هذا الموضوع بخصوصه. يعني الآن لو بدلنا ابن العالم بدلناه بزيد، إذا جاءك زيد فأكرمه، صار الموضوع ما هو؟ زيد. فهل تدل على وجوب إكرام العالم؟ لا. إذن هذا المدلول الالتزامي نشأ من خصوصية الموضوع الذي هو ابن العالم، بحيث لو بدلناه إلى موضوع آخر لما استفدنا هذا المدلول الالتزامي. فحينئذ صح أن نقول بأن هذا المدلول الالتزامي من توابع الموضوع بخصوصيته الواردة في الجملة. واضح هذا الشيء؟ تعال إلى المدلول الالتزام الثاني. ما هو المدلول الالتزام الثاني؟ أنه إذا وجب الإكرام وجب مقدمات الإكرام. هذا المدلول الالتزامي وهو وجوب مقدمات الإكرام متفرع على ماذا؟ على خصوصية الحكم، بحيث لو الحكم تبدل إلى استحباب أو إلى حرم أو إلى كراهة لا نستطيع أن نقول يلزم منه وجوب تهيئة المقدمات. فوجوب تهيئة المقدمات مدلول التزامي للحكم، لا بعنوان أنه حكم في الجملة الشرطية، بل بعنوان أن هذا الحكم هو الوجوب، بحيث لو تبدل إلى حكم آخر لما بقي هذا المدلول الالتزامي. فإذا تلاحظ أن المدلول الالتزام الأول متفرع على خصوصية موضوع، والمدلول الالتزام الثاني متفرع على خصوصية الحكم. تعال إلى المدلول الالتزام الثاني. مدلول الالتزام الثاني ما هو؟ الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. هذا مهما بدلنا بالشرط والجزاء وبالموضوع، مهما بدلنا تبقى الجملة تدل على الانتفاء عند الانتفاء. يعني بدل ما نقول إن جاءك ابن العالم فأكرمه، نقول هكذا إذا جاءك زيد فاضربه، أيضا تدل على أنه إذا لم يأتك فلا تضربه، انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. أو إذا قلنا مثلا إذا جاءك فاسق بنبأ فتبين، تدل إذا لم يأتك الفاسق بالنبأ فلا تتبين. فمهما غيرنا بخصوصية الشرط والجزاء والموضوع تبقى الجملة تدل على الانتفاء عند الانتفاء. فإذا ثبت لدينا أن لهذه الجملة يوجد مداليل التزامية ثلاثة. المدلول الأول والثاني يشتركان في أن هذا المدلول الالتزامي يتفرع على خصوصية معينة، بحيث لو بدلت لانتفى مدلول الالتزام. بينما الثالث لا يتفرع على خصوصية معينة مخصوصة، بحيث لو بدل الطرفين لما كان هناك مدلول التزام. وما كان من سنخ المفهوم ما هو؟ والثالث دون الأول ودون الثاني. فمن هنا يصح أن نقول بأن المفهوم سنخ مدلول التزامي ناشئ من الترابط الخاص بين الشرط والجزاء، مع قطع النظر عن مصداق الشرط والجزاء. مهما بدلنا بالشرط والجزاء يبقى هذا المفهوم ثابتا. صار واضح؟ هذا طبعا هذا على نحو الإجمال، وإلا لابد من إضافة قيد آخر، وهو أن يكون المنتفي طبيعيا حكم، لكي نحترز عن قاعدة احترازية القيود كما تقدم. صار واضح المطلب؟ خب نقرأ الآن هذا المصدر. هذا ما مسألة خصوصية في المثال، سوف يأتي هناك الشرط في استفادة المفهوم، وهو أن لا تكون الجملة مصوغة لبيان تحقق الموضوع، لأن هنا الشرط في هذه الجملة اتحد مع حقق الموضوع، وهو رزق الولد هو الذي يوجد الولد، اتفقنا؟ فهذه أيضا شرط آخر. لا لا، لأجل أن بدلنا الطرفين، هناك شرط آخر في الحقيقة في الدلالة على المفهوم، وهو لا يكون الشرط مصوغ لتحقق الموضوع. يقول فالأولى أن يقال إن المدلول الالتزام طارة يكون متفرعا على خصوصية الموضوع في القضية المدلولة للكلام بالمطابقة، لا على أصل الموضوعية، لا على الموضوع الخاص، على نحو يزول هذا المدلول الالتزامي باستبدال الموضوع بموضوع آخر. وأخرى يكون متفرعا على خصوصية المحمول بهذا النحو، يعني بحيث ماذا؟ لو زال لزال. وثالثة يكون متفرعا على خصوصية الربط القائم بين طرفي القضية، على نحو يكون محفوظا حتى ولو تبدل كلا الطرفين. فقولنا إذا زارك ابن الكريم وجب احترامه يدل التزاما على وجوب احترام الكريم نفسه عند زيارته، وعلى وجوب هذا المدلول الأول ثاني، وعلى وجوب تهيئة المقدمات التي يتوقف عليها احترام الابن الزائر، وعلى أنه لا يجب الاحترام المذكور في حالة عدم الزيارة، والمدلول الأول مرتبط بالموضوع فلو بدلنا ابن الكريم باليتيم مثلا لم يكن له هذا المدلول، لا يدل على لزوم إكرام اليتيم، إكرام الكريم. والمدلول الثاني مرتبط بالمحمول وهو الوجوب، فلو بدلناه بالإباحة لم يكن له هذا المدلول. والمدلول الثالث متفرع على الربط الخاص بين الجزاء والشرط، ومهما غيرنا من الشرط والجزاء يظل المدلول الثالث بروحه ثابتا معبرا عن انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط، وإن كان التغيير ينعكس عليه فيغير من مفرداته تبعا لما يحدث في المنطوق. يعني التغيير التغيير في أطراف القضية المنطوقية ينعكس على التغيير في أطراف القضية المفهومية، لكن يبقى الانتفاء عند الانتفاء موجود. مثلا مرة انتفاء الوجوب بانتفاء مجيء زيد، مرة انتفاء الحرمة بانتفاء أكل زيد، مهم يبقى الانتفاء عند الانتفاء، وهذا هو المفهوم. لكن لا بد من إضافة شيء آخر على أن يتضمن انتفاء طبيعي الحكم لا شخص الحكم المدلول عليه بالخطاب، تمييزا للمفهوم عن قاعدة إلى آخره. فقط يبقى أن نشير إلى نقطة، أن هذه الصياغة التي أتى بها المصنف رحمة الله عليه تدل على أنه ناظر إلى مفهوم المخالفة. المفهوم عند علماء الأصول المفهوم الاصطلاحي لا المفهوم اللغوي، المفهوم الاصطلاحي ينقسم إلى مفهوم موافقة وإلى مفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة وأن يكون الحكم في المفهوم مغاير للحكم في المنطوق. إذا جاءك زيد فأكرمه، الحكم المنطوقي ما هو؟ الوجوب، صحيح؟ الحكم المفهوم ما هو؟ عدم الوجوب. فهذا يسمى مفهوم مخالفة. وعندنا مفهوم موافقة، ومن أبرز مصاديق مفهوم الموافقة ما هو؟ مفهوم الأولوية، مفهوم الأولوية، فلا تقل لهما أف، يدل بالأولوية على حرمة الضر. هنا إن جاءك ابن الكريم دلالته على وجوب إكرام الكريم بأي مفهوم؟ بالأولوية. إذا ابن الكريم أكرمه فمن باب أولى أن نكرم نفس الكريم. فبناء على ذلك يكون المصنف قد أخرج مفهوم موافقة، والحال أن مفهوم الموافقة مما ينقسم إليه المفهوم الاصطلاحي، فكان علينا أن نأتي بتعريف للمفهوم يشمل الموافقة والمخالفة، ثم نأتي إلى مفهوم المخالفة ونأتي له بتعريف يخرج مفهوم الموافقة. ملتفت جيدا؟ لأن هذا هو المتعارف عند علماء الأصول، والحمد لله رب العالمين.